إذا سائلة مع الخط تقول إذا صلت المرأة التراويح في المسجد هل تقوم لتوتر نصف الليل؟ إذا كانت تريد أن تقوم في الليل نعم يا شيخ، فإذا أوتر الإمام وسلم نعم تأتي بعده بركعة علشان ما يصل له وتر، وتخلي وترها في آخر الليل. طيب متابعة الإمام في هالنقطة يا شيخ محمد ما رأيكم فيها؟ وشون فيها؟ يعني يسلم مع الإمام، يجعل وتره مع الإمام. لا لا يجعل وتره مع الإمام وهو يعرف أنه بيكون بآخر الليل. أيوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل.